الشفرة في ذلك. وهذا من الإحسان الذي أمرنا به، حتى جاء من الإحسان الذي أمرنا به أن لا تذبح بهيمة عند بهيمة حتى لا تتأذى برؤية دم أختها وهي تذبح. فهذا أمر عام بالإحسان في كل شيء، الإحسان في العبادة، الإحسان في التعامل مع المرء مع نفسه ومع الخلق ومع الحيوان، حتى مع النبات فيه إحسان، حتى مع الجن، حتى مع الملائكة إلى آخر ذلك، حتى مع مخلوقات الله، في كل شيء إحسان بحسبه. وهذا مقام عظيم أمر الله جل وعلا به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعلى طلاب العلم أن يحسنوا في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تعاملهم مع ربهم جل وعلا وفي تعاملهم مع الخلق بأنواعه، المكلفين وغير المكلفين، الجبال والنبات والشجر والدواب إلى آخر ذلك. فالله جل وعلا كتب الإحسان على كل شيء، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.